الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ في يوم القيامة، والتنوين يفيد أن هناك كلام آخر مضمر أو يدل عليه التنوين، يومئذ أي يوم تزول مريتهم. الملك يومئذ يوم تزول المرية، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، تظل المرية حتى تأتيهم الساعة، وهنا يزول الشك ويأتي اليقين. يأتي اليقين. الملك يومئذ لله، الملك أزلا وأبدا لله، الملك يومئذ لله لا منازع فيه ولا مدافع. ففي هذه الدنيا قد يزعم بعض الناس أنهم ذو ملك أو ملوك أو لهم الملك أو لهم التدبير أو لهم التصريف، لكن في يوم القيامة تسقط جميع الدعاوى. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. والملك كوصف له أو كشرح له هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور، اتساع المقدور لمن له تدبير الأمور. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يفصل بينهم ويقضي بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. النظم في الآية غريب، يدعو للتأمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هم فيها، قرار خبر بالحادث والواقع فعلا. أما الذين كفروا، صدر النظم والتعبير، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك جاء بالفاء في الخبر ولم يأتي به في شأن المؤمنين. فأولئك لهم عذاب مهين، ولم يقل في عذاب مهين ليتحد النظم والنسق. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، لو أن القائل بشر أو على بحسب تقدير عقولنا في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا في عذاب مهين، تغير النظم ليدل على أمرين. الأمر الأول أن المؤمنين دخلوا الجنة بفضل الله فقط، بمحض فضله. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هو أراد ذلك، هو تفضل عليهم بذلك. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، الخزي والعار والألم بسبب أعمالهم. فأولئك لهم لأنهم استحقوه بأفعالهم وبكفرهم. إذن فدخول الجنة بفضل الله، ومن دخل النار دخل بسبب عمله السيء وكفره. هكذا يتضح السر في تغير النظر. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، الإهانة، الخزي والاحتقار. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والآية أيضا تشير إلى أمور. الأمر الأول إفراد المهاجرين بالذكر، والذين هاجروا تشريفا لهم وتفضيلا لهم ورفعا لشأنهم. والذين هاجروا، إذن فالمهاجرون هم الطبقة الأولى، يليهم بعد ذلك الأنصار وما إلى ذلك، ثم سائر الناس. أما المهاجرون فقد أفردوا بالذكر تشريفا لهم، والذين هجروا في سبيل الله ثم قتلوا، ثم قتلوا قراءتان، أو ماتوا. إذن فقد ساوى بين من قتل منهم في سبيل الله وبين من مات حتف أنفه على فراشه. تأمل، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الجميع. إذن تساوى من قتل في سبيل الله من المهاجرين ومن مات على فراشه، تساووا في الفضل. كيف؟ كيف؟ فضل الله فيه من يشاء. كما أن من قتل من المهاجرين قتل لأن الله أراد ذلك، ومن لم يقتل ومات على فراشه ليس تقصيرا منه، وإنما لأن الله أراد ذلك، فذاك قضاء الله وقدره. لكنه ساوى بينهم في الجزاء، في الجزاء. وكلنا يعلم قصة خالد بن الوليد سيف الله، خالد بن الوليد سيف الله المسلول. ما من غزو، ما من معركة، ما من حرب إلا واشترك فيها بعد إسلامه وانتصر في جميع معاركه، وكان قد حصل على قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج وحلق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أخذ خالد شعر رسول الله ووضع ذاك الشعر في لأمته في المغفر، وما دخل معركة إلا وهذا الشعر فوق رأسه. ومع ذلك يموت خالد في فراشه ويتكلم عن نفسه ويقول: ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. إذن فمن قتل في سبيل الله ومن مات حتف أنفه يستويان في الفضل إذا كانا من المهاجرين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ما هو؟ لم ينبئنا به، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر. رزقا نكرة، رزقا نكرة، غير معرف، لا يعرفه إلا الله. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وهل هناك من يرزق غير الله؟ هو الرزاق. لكن الأسباب في الدنيا قد تعمي الإنسان فيرى المال في يد المعطي ولم يرى أن الله هو الذي أرسله إليه، فقد يطلق تجوزا على بعض الناس أنهم يعطون أو يرزقون. لكن الله خير الرازقين لأنه الوحيد الذي يرزق بغير حساب. وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم قتل مدخلا، مدخلا مصدر مين؟ أدخله، يدخله. لا يدخلنهم مدخلا أي لا يدخلنهم إدخالا يرضونه. وكأن هناك كلمة محذوفة تخبيرها لا يدخلنهم الجنة إدخالا يرضونه، وقرأت لا يدخلنهم مدخلا أي دخولا يرضونه. أو المدخل هنا اسم مكان، ليدخلنهم مدخلا فهو اسم مكان لا يعرفه إلا الله. الفردوس الأعلى، أعلى الجنان، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. عليم بعباده، عليم بمن يستحق ذلك الإدخال، حليم لا يعاجل بالعقوبة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ذلك الأمر ذلك. ذلك ومن عاقب مش ما عوقب به، عاقب عوقب مع اختلاف الفعلين، مع اختلاف الفعلين لكنهما يتفقان في الصورة. فمن ظلمك ثم انتصرت لنفسك لا يسمى هذا عقاب ويسمى هذا عقاب، لكن تأتي الألفاظ للمشاكلة اللفظية أو لاستواء الفعلين في الصورة. مثل وجزاء سيئة سيئة منه، ذلك ومن عاقب أي انتصر لنفسه بمثل ما عوقب به، بمثل ما ظلم، بمثل ما ظلم، ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه، أي تجاوز الظالم عن الحد وأعاد الظلم وعاد لبغيه وعاد لطغيانه، لينصرنه الله، أي ينصر من عاقب ولم يتجاوز ذلك ومن عاقب بمثل، لم يتجاوز الحد، عاقب بنفس العقوبة قدرا وكما وكيفا، لم يتجاوز. في هذه الحال إذا بغي عليه أو أعيد أو عاد الظالم لظلمه وتجاوز الحد معه لابد أن ينصره الله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. غريبة غريبة، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، الكلام عن العقاب، الكلام عن النصر، الكلام عن الانتصاف لنفسك. قد يتوهم الإنسان أن الختام للآية إن الله لقوي، إن الله لعزيز، إن الله لقدير، إن الله لعفو غفور، وكأن الكلام تعريض للحث على العفو والصفح والمغفرة، ولمن عفا أفضل والعفو أفضل، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فلك أن تنتصف لنفسك وتعاقب بمثل ما عوقبت به دون تجاوز، ذاك حق، فإن عفوت فذاك فضل، وربنا تبارك وتعالى قادر، قادر ومع ذلك يعفو ويغفر ويصفح وهو القادر. أنت لا تقدر، فمن باب أولى أن تعفو وتغفر وتصفح، لأن القادر عفا، فكيف بغير القادر؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، تحريض وحث على العفو والمغفرة. ذلك لأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ذلك الأمر، ذلك أو ذلك ما قص عليك أو ذلك الإشارة للنصر، لينصرنه الله، لينصرنه الله، ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، بمعنى أن من قدر على تغليب شيء على شيء، مشاهد غريب قادر على تغليب بعض خلقه على بعض. انظر إلى الليل والنهار، الليل يغلب النهار فيطول ويأخذ من مساحة النهار، وتدور الأيام ويتغلب النهار على الليل فيأخذ من مساحته، فيقصر الليل ويطول النهار. من قدر على ذلك قدر على نصر المظلوم، لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولد يدخل، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، سميع لأقوال المعاقب والمعاقب، بصير بأعمال المعاقب والمعاقب، سميع لأقوال عباده، بصير بأعمالهم، فينصر من يستحق النصر، فينصر المظلوم، فيعلم ويرى ويسمع فيحكم بعلمه. ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، ذلك لأن الله هو الحق. ذلك الوصف بالقدرة والعلم. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، قدرة، سميع بصير، علم. ذلك أي ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يرون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم الكريم. الحق هو الله. الحق معان كثيرة لللفظ، ولا يعرف الحق إلا الحق. الحق الثابت في نفسه، الواجب لذاته، الموجود الأزلي الأبدي الذي يستمد كل موجود وجوده منه. الحق، الحق قوله الحق، الحق وعده الحق، فإن وعد بالنصر فالنصر متحقق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه، تدعون بالتاء قراءة، يدعون بالياء قراءة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الباطل في ذاته، الباطل ألوهيته، الباطل لأنه منعدم، كان معدوما ثم وجد ثم هو صائر إلى العدم وعليه. فمن لم يكن موجودا كان معدوما. الإنسان، أنت لم تكن وكانت الدنيا وكانت الناس وكانت الأرض وكانت السماء، لم تكن أصلا، إذن فقد كنت باطلا، باطلا، باطل أي عاطل أي ممنوع أي غير موجود. وجدت في هذه الدنيا، من أين استمد الإنسان وجوده؟ من الله. فهو موجود فترة من الزمان ثم يموت، بعد الموت أين هو؟ غير موجود، إذن فهو باطل. فالباطل غير موجود. الحق هو الموجود بحق الأزل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الأصنام والأوثان واوا هو الباطل، لأنه لا وجود له من ذاته، لا وجود له، موجود بإيجاد الله له، لم يكن وهو صائر العدم. وأن الله هو العلي الكبير، العلي بسلطانه، العلي بقهره، العالي عن كل شيء، المقدس عما يقول الظالمون، العالي المنزه، الكبير ذو الكبرياء. والكبرياء كمال الذات، الكبرياء كمال الذات. ولما كان الكمال المطلق لله وحده فهو المتكبر بحق. الكبير ايضا اذا طال عمر الرجل وطالت مدة وجوده في الدنيا قيل عنه كبير، كبر الرجل، كبر سنه وشاب، مدة بقاء الرجل في الدنيا طالت فيقال رجل كبير. وكلما طالت المدة لأحد كان أكبر من غيره، فهذا أكبر من هذا في السن. فإذا كان الله هو الموجود أزلا بلا بداية، الباقي أبدا بلا نهاية، إذن فهو الكبير بحق، الكبير بحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتنتقل الآيات لتدل على منتهى الحلم، كيف أن الله تبارك وتعالى يأتي بالآيات يدلل ويبرهن ويعطي الناس الفرصة للفهم والعلم، ويعطي الكفار الفرصة للانتباه والتوبة. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ ألم ترى؟ والرؤية هنا رؤية القلب أي العلم، والسؤال سؤال تقريري، سؤال تقريري لا يحتاج لجواب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ والنظم ملفت. ألم ترى أن الله أنزل ماضي تقدير الكلام فأصبحت، قال فتصبح الأرض مخضرة، عبل عن لفظ النار ليبين استمرار أثر المطر وأن الخضرة تستمر زمانا بعد زمان، لا تأتي الخضرة ثم تزول سريعا، أما المطر فينزل نزل وانتهى، أما الخضرة فتستمر. لذا قال فتصبح ولم يكن فأصبح. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ هل رأيت ذلك؟ هل علمت ذلك؟ إذا من قدر على ذلك قدر على إحياء الموت. إن الله لطيف خبير، لطيف يعلم ما جل ودق، فتنزل الماء على الأرض ماذا تصنع تلك المياه؟ هذه الأرض الميتة نزل عليها الماء، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث حتى تنشق الأرض ويخرج منها ألوان، أصناف، أنواع، طعوم، روائح؟ من أين أتت الرائحة؟ رائحة الفل والياسمين والزهور. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير، خبير بالتدابير الظاهرة والباطنة. أيضا آيات ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له هو ليس فاعلا فقط، بل هو مالك، مالك يفعل في ملكه. فهو أنزل من السماء، هو الذي جعل الأرض مخضرة لأن ذاك تدبير في ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتقديرا وتصريفا وتدبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله له الغني الحميد. لتعلم أن الملك يحتاجه وهو غير محتاج للملك. تأمل، الملك في الدنيا لا يكون ملكا إلا بوجود الملك، فإن زال الملك زالت الصفة. الغني في الدنيا بماله محتاج لماله حتى يظل غنيا، والملك محتاج لملكه ولرعيته حتى يظل ملكا. أما الله فرغم هذا الملك الواسع الممتد العجيب الغريب، إلا أنه هو الملك أزلا وأبدا من قبل أن يكون هناك ملك، إذ كان الله ولم يكن هناك شيء. من هنا الله هو الغني عما سواه، الغني عن هذا الملك، غير محتاج، الكل محتاج إليه في وجوده وفي بقائه وفي تدبيره وفي تصريفه وفي كل شيء. أما هو فهو غني عن كل شيء، حميد محمود لذاته، حمده الناس أو لم يحمدوه. الحميد أزلا، الحميد أبدا.